إلا جمعه وترتيبه وتنظيمه واختيار الآيات والأحاديث التي تتعلق بموضوع كل باب. فهو مثل صنيع البخاري رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد من صحيح البخاري، آيات وأحاديث وآثار، آيات وأحاديث وآثار، فهو على نهج البخاري وعلى طريقة البخاري من ناحية عنايته ببيان العقيدة عن طريق الآيات وعن طريق الأحاديث وعن طريق الآثار عن السلف. فهو رحمة الله عليه يعني لكونه على طريقة طيبة وعلى منهج سليم.